الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه العليم الحكيم. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتي بهم جميعا إنه هو العليم القدير. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ. وتولى عنهم وقال يا أسف على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو تكون من قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. Thank you. للكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين إِنَّهُ مَنْ

وهو أرحم الراحمين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. إنه هو الغفور الرحيم. استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. فلما دخلوا وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي قبل قد جعلك ربي حقا.